بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، نحمده سبحانه مستحق للحمد، يحب الحمد، لا إله إلا هو، الرب العظيم الكريم الجواد المنعم المتفضل، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه الحي القيوم الباقي الوارث، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عبر بالوجه وأراد الذات والكل، يبقى هو سبحانه لا إله إلا هو، وجهه كريم، اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم. هكذا والله المؤمنون يرونه يوم القيامة، والكفرة والمنافقين والله كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش لمحجوبون، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، غضبا عليهم لا يريد أن يراهم، جحدوا نعما كفروا به. تعالوا نعظم ربنا ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وخليله محمد، أليس كذلك؟ الأمين جاءنا بالرسالة والوحي والهداية، وأحاطه الله عز وجل بفضلاء، بأناس كرماء، صحب كرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، أصحابه البررة الكرام طاهرين مطهرين، رضيهم الله لصحبته، رأوه. عرفتم الصحابي من لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، سواء كانوا قبل الفتح أو بعد الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم، قبل الفتح كانوا في حاجة، قبل الفتح كان الإسلام في حاجة إلى قوة وإنفاق وثبات، ثبت هؤلاء، وبعد الفتح دخل الناس، ونحن فين؟ في الأخير، أليس كذلك؟ جئنا والله نرجو أن نكون معه، وإن كنا متأخرين نحاول أن نعمل ونتزود، وتزودوا فإن خير الزاد إيش؟ التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نتدارس معكم في هذه السويعة المباركة بقية من فضائل أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكنا قد وقفنا أمس البارحة عند فضائل الفاروق. عرفتموه؟ الفاروق أبو حفص، سمي أبو حفص، الحفص هو الأسد، الحفص هو إيش؟ الأسد، وسمي أبو حفص لشجاعته كالأسد رضي الله عنه، ضرب الناس في عهده بعطن. عرفنا معنى ضرب بعطن؟ يعني استقرت وانتشرت الدولة الإسلامية وتقعدت قواعدها وسياستها العظمى، والله بلغت في عهده درجة عظيمة، ولذلك يحقد عليه أعداء الإسلام من اليهود وإيش؟ وأذنابهم، تعرفوا أذناب اليهود؟ هم الرافضة يحقدون على عمر، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم حبب هؤلاء القوم إلينا. وكنا قد وقفنا عند حديثي الحديث إيش؟ الخامس. فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. جيد، اقرأ الحديث الذي بعده يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا أتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. جيد، هذا الحديث فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه وقوته وشدته وهيبته في ذات الله، كان قويا رضي الله عنه، كان قويا عظيما جدا وشجاعا رضي الله عنه. الرسول شجاع نعم، لكن الرسول من شجاعته أفضل من عمر، لكن كان أحلم أليس كذلك، وكان إيش أعظم، يتحلم على النساء، وعمر رضي الله عنه كان نعم. فهو هنا الحديث يقول استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش، الظاهر يقول الحافظ بن حجر أنهن نساؤه اجتمعنا عنده نساء الرسول، ويستكثرن يكلمنه ويستكثرنه، عرفتم معنى يستكثرنه في النفقة، يطلبنا إيش التوسع في النفقة، وهكذا عادة النساء هكذا طبيعتهم، لو تأتيها ذهب الدنيا كله تقول لا باقي جيب، أليس كذلك ولا لا؟ لو تجئت ذهب الدنيا جيب لها قصر جميل تقول لا هذا القصر ما يصلح جيب واحد أحسن، مهكذا ولا؟ هل الذين ساكنات في القصور راضيات عن أزواجهن؟ لا، والذي ساكن في الكوخ كذلك باب أولى. على كل حال هذه طبيعتهم يستكثرنه، والرسول يحلم ساكت صلوات الله وسلامه عليه ساكت عليهم. فلما دخل عالية أصواتهن، كل واحدة تتكلم من ناحية، تعرفون النساء إذا اجتمعنا أليس كذلك كل واحدة ترفع صوتها، فهو فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب، كل واحدة مسكت إيش حجابها ولبست، خلاص هذا عمر شديد أليس كذلك، يسأر فيهن زأرة كلهم يسكت. الرسول ما يحلم صلوات الله وسلامه، في بعض الرجال كذا عندهم حلم وحكمة، وبعضنا لا عنده هيبة وقوة أليس كذلك؟ إيش يقول عندنا بالمثال؟ يقول عنده شخصية قوية، عرفتم كيف ولا لا يا محمد؟ يقول إيه شخصيته إيش؟ قوية ما عنده كذا، والثاني لطيف. نعم، قال فأذن له رضي الله عليه وسلم، فدخل عمر ورضي الله عليه وسلم يضحك، تعجب الرسول ضحك من هؤلاء النسوة كانوا عنده، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. ما معنى أضحك الله سنك؟ يعني إن شاء الله ما ترى مكروها، إن شاء الله ما ترى إيش شيئا يسوءك، لا ترى شيئا إيش يسوءك، هذا معناها، كأنها دعاء أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، الظاهر خلاص خرجوا. قال فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، كل واحدة مسكت ثوبها خايفة، مخايفة من عمر أليس كذلك ولا لا؟ خوفنا من عمر، يزأر فيهن يصرخ يسكتنا كلهن، كان عنده هيبة. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن. أليس كذلك؟ عدو نفسه، كلنا يعادي نفسه، كلنا يعادي إيش؟ نفسه. يجب أن تعادي نفسك. إن النفس إيش؟ لأمارة بالسوء. النفس غالبا إذا أعطيت، والنفس راغبة إذا رغبتها. وإيش كمان يقول البصيري؟ والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه إيش؟ ينفطم. وقد قال الله عز وجل في القرآن فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا معنى عدوات إيش؟ أنفسهن. يعني أنتم مؤمنات يجب تعادي نفس أنفسكن، لا تعطي نفوسكن إيش؟ شهواتها وأهوائها وتصيحن عند الرسول، أليس كذلك؟ قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه؟ قلنا نعم نعم، أنت أشد، أنت أفض، أنت أفض وأغلظ، أنت أقوى، أليس كذلك ولا لا؟ يعني أنت كنت شديدا قويا، يعني شديد، أليس كذلك؟ وهذا يدل على عظمته. قال فقال صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، تعجب منهم، أليس كذلك؟ إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا. ما معنى فجا؟ طريقا، أنت لا تمشي في طريق إلا سلك الشيء، إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني الشيطان يخاف منه. الشيطان يخاف من من؟ من عمر، أليس كذلك ولا لا؟ يعني الشيطان إذا رآك في طريق هرب إلى طريق آخر. قال النووي محمول على ظاهره، لأن الشيطان يهرب من عمر، الشيطان إيش؟ يهرب من عمر، لكن لا يلزم ذلك أنه معصوم، ولا يلزم ذلك أنه لا يأتيه، ويحاول أن يأتيه، أليس كذلك؟ ويوسوس له. لكن عمر عنده هيبة، أليس كذلك؟ وعنده قوة إيمان، قوة جلد وصبر، وهذا يدل دلالة واضحة على فضل عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ نعم، اقرأ. رضي الله عنه. ها؟ رضي الله عنه. رضي الله عنه. أحسن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم، منذ أسلم عمر رضي الله عنه، لأن الرسول دعا اللهم أعز الإسلام بإيش؟ أحد العمر، بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، واستجاب الله في عمر. كان عمر قوي، كان جلدا قويا، في وروى وورد في الطبراني عن عبد الله بن مسعود قوله كان إسلام عمر عزا، كان إسلام عمر إيش؟ عزا. ما معنى عزا؟ يعني قوة. أنا إسلام عمر قوة، قوة للمسلمين، أليس كذلك ولا لا؟ لما يأتي شخص قوي الناس يعني يستبشر خيرا. هذا كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا. هجرته إيش؟ ورد أنه في هجرته رضي الله عنه تقلد سيفه ولبس وجاء إلى قريش عند الكعبة، قال يلا من أراد أن تثكله أمه فليلقني. تحدي ولا مو تحدي؟ تحدي ولا مو تحدي؟ يعني من أراد أن تذكله أمه فليلقني. والله قوة، ما أحد استطاع أن يتحرك، إن الصحابة كانوا يخرجوا خفية، أليس كذلك ولا لا؟ والرسول خرج كذلك خفية، عمر جاهم في, في, في, في, في, في, في, في أنديتهم، ولو جاءوه والله لا يقاتلنهم ولا ينصرنه الله، كان قوي جدا، بعض الناس في قوة يعني يهزم. إيش قال ابن دريد في مقصورته؟ تعرفون مقصورة ابن دريد؟ لا بد ترونها تحفظونها، كذا ولا لا؟ لا بد إيش؟ تحفظونها هذه المقصورة وفيها حكم. قال والناس ألف منهم كواحد، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كألف إن أمر عرى. شوف إيش المقصود، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كألف إن أمر عرى، يعني واحد يكون قد ألف، يعني من إيش؟ من شجاعته وقوته وصبره وهيبته. ولذلك ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أرادوا أن يقاتل الفرس في معركة القادسية، وأرسل إلى عمر في المدينة، أرسل له كم نفر؟ 4. قال أرسلت لك 4 4000، الرجل منهم كألف، الرجل منهم كإيش؟ كألف. القعقاع بن عمرو أليس كذلك منهم؟ ولذلك قالوا إن صوت القعقاع في الجيش، صوت القعقاع في الجيش كهيبة جدا قوي، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يفرحون الناس لما يسمعون صوت القعقاع في الجيش، يعني يقوي العزم، أليس كذلك؟ هذه هبة من الله، هذه إيش؟ توفيق من الله، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. قال عبد الله: كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. إمارته رحمة، والله كانت إمارته رحمة رضي الله عنه. يرحمهم ولا ما يرحمهم؟ يرحمهم. يقول ابن مسعود: والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. إيش يقول ابن مسعود فيما رواه الطبراني؟ والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين. كانوا يصلوا لكن خفية، هم كانوا يصلوا حول البيت الكعبة، أليس كذلك ولا لا؟ لكن إيش؟ خفية، إما في الليل في آخر الليل أو في كذا أو في كذا يعني. فلما جاء عمر فصلوا إيش؟ ظاهرين رضي الله عنه. نعم، اقرأ الحديث الذي قال بقى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ما شاء الله، هذه رواية أخرى مرت معنا أمس، أليس كذلك ولا لا؟ في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا الأثر شهادة ممن؟ من علي رضي الله عنه لمن؟ لعمر. قال: ما خلفت يا ابن الخطاب أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. الله أكبر، يعني يحب أعماله، يحب إيش؟ أعماله، ويحبه بذاته فضله، والله كانوا أحبة، بينهم مودة عظيمة. هؤلاء أعداء الإسلام الآن بذروا بذرة سيئة بذرها ابن سبأ اليهودي الذي ظهر ويظهر التشيع لعلي رضي الله عنه، وأخزاه علي رضي الله عنه حتى فر منه، وأراد أن يقتله لكن هرب، وقتل السبئية. لما جاءوا ناس من السبئية فهمتوا هذا، قالوا: أنت الله. قالوا: أنت إيش؟ قال: أنا الله. قال: إيه، وأنت أنت الله. شفتوا الشيطان كيف زين لهم ولا لا؟ من دسسهم؟ هذا السبئي، وحرقهم عمر رضي الله عنه، وقال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة شو اسمه؟ العبد حقه المولى، تعالي الله امسكهم، كتفهم وألقاهم في النار. ولما ألقاهم قالوا: الآن زدنا إيمانا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. شفتم كيف الشيطان وسوس لهم؟ ولذلك قال ابن عباس: وددت أنه لو قتلهم ما عذبهم بالنار، قتل الردة ما عذبهم بالنار، لكن لعلهم يرجعوا أبدا. الشيطان إذا استولى على رأس إنسان، اللهم أجرنا، والله يهلكه في المهالك. الشيطان إذا زين، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، الله أكبر، صدهم ولا ما صدهم؟ صدهم. يزين كما يزين الآن للنصارى، أليس كذلك؟ يزين الآن للنصارى، ويزين لأهل البدع، ويزين لأهل الضلالات. نقولهم: تعالوا إلى التوحيد، لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ ما يرضون. ضرب الله عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. شوف المثل كيف يضربه، والله أمثل عقلية جدا جدا يضرب الله، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هنا ضرب يعني للتوحيد، وفي أعظم ذنب نخافه ما هو؟ الشرك بالله. الشرك بالله شرك أصغر أكبر خفي كله. نحب التوحيد، التوحيد يوحد ولا ما يوحد؟ والله التوحيد يوحد بين الناس. قد يقول كيف، قد يقول رجل كيف يوحد، أليس كذلك؟ يوحد ولا ما يوحد؟ يصلح ولا ما يصلح؟ هذا مع أخيه نزاع، مختلفين، مختلفين ولا مختلفين؟ هذا أخذ منه فلوس، أخذ منه فلوس، أليس كذلك ولا؟ هذا يقول له: أعطني فلوسي، أعطني فلوسي، أليس كذلك؟ خوف بالله، خاف ربك، والله نأخذها حسنات يوم القيامة. يخاف ولا ما يخاف؟ موحد ولا موحد؟ يعطي له حقه ولا ما يعطي له؟ يعطي حقه ولا ما يعطي له؟ لأنه إذا لم يقتص في الدنيا، والله يقتص يوم القيامة لا محالة. وإلا تعالى الله، الله ما يظلم أبدا. هذا أخذ من هذا 10 ولا 20 ولا ريال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيش؟ عن طيب نفس منه ولا لا؟ لا يحل. حتى عود من أراك ما تأخذ تعطي حقه، فإذا أخذ وقال: أعطني حقي أمان. هذا عنده توحيد ولا ما عنده توحيد؟ عنده ولا ما عنده؟ خاف الله ولا لا؟ توحيد جيد، هذا التوحيد الذي يجمع. خاف ولا ما يخاف؟ ولا يجحده؟ روح المحكمة، سب دعوة، جيب يمين، جيب شهود. الله أكبر. لو أقص عليكم قصة ثبتت في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، عجيبة. أولئك أهل التوحيد، أولئك أصحاب التوحيد. ما هو نحن؟ نحن أكثرنا يلعب الآن، حكامنا وقضاتنا يلعبون. أذكر لكم أثرا: اختصم رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تنازعوا في مآثر قديمة، أراضي آثار، ما هم عارفين هذا أرض هذا وهذا أرض هذا، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ تنازعوا، هذا يقول أرضي، وهذا يقول أرضي، بني وليد أرضي ما أرضي، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ طيب هذه أرضه، جاءوا للرسول صلوات الله وسلامه يفصل المصطفى. الله عز وجل أوحى إليه ليحكم بين الناس بما أراك الله. فلما جاء الرجلان اختصما: نحن هذه الأرض، ويقول كذا ويقول كذا. قبل أن يحكم ذكرهم بالله ولا ما ذكرهم؟ انظروا القلوب الصافية طيبة النيرة، والله هؤلاء أهل الآخرة ما هو أهل الدنيا. من كانت الآخرة همه يعطيها الله الدنيا بحذافيره. قال لهما: اسمعا، إنكما تختصمان إلي، إنكما إيش؟ تختصمان إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. أقضي له إيش؟ أقضي له على إيش؟ على نحو ما أسمع. فإذا قطعت له من مال أخيه شيئا، إنما أقطع له قطعة من النار، أعطي له كرسي في جهنم. لما يأخذ حق صاحبه، هذا مسكين ما جاب شهود، أعطى هذا 10 ولا أعطى له أرض، ما جاب شهود، ما عنده شهود، في الله شاهد ولا مشاهد؟ هذا الآن مظلوم وهذا ظالم، لكن هذا استطاع أن يكون مظلوم وهذا ظالم، قلب الحق. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من مال أخيه إنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. كم كلمة موعظة دخلت القلوب ولما دخلت وجلت. والله الصحابيان رضي الله عنهما بكيا، خافوا من النار، خافوا ولا ما خافوا؟ كأنهم يرونها. وقال كل منهما حقي بصاحبي، هذه الأرض اللي توديني النار ما أبغاها في الدنيا. كل منهما قال حقي لإيش؟ لصاحبي. إيش المخرج الآن؟ يسيبوا الأرض كلهم، والله يسيبوها ويمشوا، ما تزيغ في عين أحد، قلوبهم هناك وعيونهم فين؟ في الآخرة. كل منهما قال حقي لصاحبي وبكيا، ما أبغى، فارقني من جهنم، شيل أنت. هذا يقول له أنت شيل، قال له أنت كل ما رضي يشيل. قال الرسول أما إذا أبيتما، يبغى يتركوها الآن هذه الأرض، تركوها وكذا ولا لا؟ يتركونها الاثنان. أما إذا أبيتما فاقتسما، تناصفا، تناصفا، أليس كذلك؟ واقترعا، تبغى هذه ولا تبغى هذه؟ أها مو كذا ولا لا؟ هذه الأرض قسموها نصفين ولا ما قسموها؟ اقتسما. الحين ما هو كل واحد يقول حقه، هذا الصلح خير، مناصفة. واقترعا، تبغى أنت هذه ولا تبغى هذه؟ سووا قرعة. واصطلحا، يصطلحوا ولا ما يصطلحوا؟ أخوة، مو أخوة ولا مو أخوة؟ وليحلل كل واحد منكم الآخر، كل واحد يقول ترى أنت في حل ولا في حل. والله حلت القضية ولا ما حلت؟ حلت عند المؤمنين الصادقين. إذن واجب أن نغرس الإيمان في قلوب الناس، تقل المشاكل حتى يخافوا ربهم. أكثر القضايا في المحاكم عدم الخوف من الله، يفعل محامين، واحد يجيب محامي عظيم من المحامين محامي دافع، والثاني يجيب محامي آخر، مو كذا ولا لا؟ والرابع يجيب محامي آخر، وصار القاضي مسكين الله يعينه، مو كذا ولا لا؟ هذا من أين؟ ضعف الإيمان في القلوب، عدم الخوف من الله جل وعلا. هذا هو الصحيح، هذا الموجود الآن الواقع، يتقاتلوا ويتضاربوا كل منهم يريد، لولا قوة السلطان والله يتقاتل بعضهم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفوضى. قلوا آمين أيها الإخوة. هذا الدين دين يرفع، دين ينصر الله المؤمنين، ينصر ولا ما ينصر؟ نصرهم ولا ما نصرهم؟ خرجوا عزة، خرجوا من هنا من الجزيرة يريدوا الموت، ما نريد، نبغى لله جل وعلا. إما أن تؤمنوا يا عباد الله، وإلا والله بيننا وبينكم الله يحكم، ما بيحكم، فالله حكم بينهم، رفعوا راية الإسلام ولا ما رفعوها؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.